هذا السائل يقول: المصطلحات الثلاثة المطابقة التضمن الالتزام مصطلحات لها علاقة بعلم المنطق كما هو معلوم، فكيف أدخلت في العقيدة؟ الجواب أيها الفاضل، قد يرجع إلى علم المنطق عند الاضطرار إليه كأكل الميتة، لأن المنطق الأرسطي الذي افتخر المتكلمون به لا يغني من الحق شيئا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين، يقول: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ومما لا شك فيه أن مصطلحات علم المنطق ليست كلها سليمة، وقد نقدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعناية في كتابه الرد على المنطقيين، وقال كما في مجموع الفتاوى: وما زال نظار المسلمين يصنفون في الرد عليهم في المنطق، ويبينون خطأهم فيما ذكروه في الحد والقياس جميعا، هذه مصطلحات، كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها، ولم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت إلى طريقهم. إذن علماء المسلمين كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى قد ذموا هذا العلم. أما عن تعلم هذا العلم أيها الفاضل، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. وأما في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم. وقول من قال: إنه كله حق، إنه كله حق، كلام باطل، بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع. أقول أيها الفاضل، قد ذكر بعض أهل العلم أنه قد يستفاد منه في قوة الحجة وتفتيق الذهن ونحو ذلك، وأنا أرى أن فائدته الوحيدة هي أنك تخاطب المخالف بما يفهم لتقيم عليه الحجة، وتخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم، وإلا فحاله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا ينتفع به البليد ولا يحتاجه الذكي، والله تعالى أعلم.